بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. قبل أن نبدأ في درس هذه الليلة ننبه على ما حصل في درس السابق من أرش العين، فأريد أن أعيد الكلام فيه لأني أخطأت وأريد أن أنبه على الخطأ، وهو أني قلت في الإرش بالنسبة لإرش العين أنه يقوم صحيحا، والفرق بين الصحيح والمعيب ينقل إلى ما اشترى به الرجل، وضربنا مثال بأن لو كان بعشرة آلاف قيمته في السوق صحيحة وقيمة معيب خمسة آلاف، وهو في الحقيقة اشتراه بخمسة عشر ألف، فالنسبة بين العشرة آلاف والخمسة آلاف النصف، فالنصف ينقل إلى الخمسة عشر فيكون له سبعة آلاف وخمسمائة. احنا قلنا خمسة آلاف لكن الصحيح أنه النسبة تنقل إلى ما اشترى به بنسبة النصف بحسب عدد النسبة بين قيمة في السوق وقيمة معيبا. وضحت الصورة؟ ممكن نأخذ مثالا آخر شيخنا حفظكم الله على إذنكم. مثالا آخر، اشترى سلعة بألف ريال، نعم، وقيمتها بالسوق 800 ريال، نعم، وقيمتها بعد العيب 600 ريال، نعم. الفرق بين قيمتها في السوق والثمانمائة والستمائة الربع، الربع 200، ينقل هذا الربع إلى الألف التي اشترى بها، شرى هو بألف وقيمة السوق في السوق الآن 600، فله ربع الألف يكون له 250، فيأخذ من صاحب السلعة 250 ريال. وضحت الصورة؟ من السعر كاملا، لأن الإنسان قد يشتري السلعة لأعلى من قيمتها في السوق، إما لرغبة فيها أو لأنها في ذاك الوقت ليست موجودة وهو مضطر إليها، فتقوم بقيمة سعرها في السوق ثم تنقل النسبة بين الصحيح والقوي والمعيب إلى ما اشتراها به. وضحت؟ يعني شيخنا يأخذ الفرق بين القيمة النسبة 25%، يعني الربع، النسبة الربع أي 25% بين قيمتها في السوق وبين قيمتها بعد العيب، بعد العيب، نعم. هذه النسبة الربع تنقل إلى ما اشتراها به، واشتراها بألف، نعم. وقيمتها معيبة 600، فتنقل هذه النسبة إلى ما اشتراها به فيكون له ربع الألف 250، نعم. نبدأ بدرس الليلة، نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 21 من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له، نلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به، وقد بلغ بنا الكلام عن باب إلى باب الرهن والضمان والكفالة. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين. آمين. باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرهن والضمان والكفالة. قال وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، أي بالحقوق الثابتة في الذمم، فما ثبت لشخص من الناس من الحقوق فإنها توثق بهذا الرهن والضمان والكفالة. قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. فالرهن المقصود منه ضمان حق صاحب الدين، وذلك إذا عجز المدين عن السداد أن تباع العين ويسدد له منها، فلذلك لا تصح إلا بعين يصح بيعها. فلو رهنه شيئا موقوفا لم يصح الرهن، لأن الموقوف لا يباع، أو رهنه شيئا ليس في ملكه ليس له التصرف فيه فإنه أيضا لا يجوز، لأنه لا يملك تلك العين فلا يصح له أن يرهنها. وصفة الرهن هو أن يكون للشخص دين على شخص من الناس فيقول ارهن لي شيء أضمن به حقي، فيقول أرهنك هذه الدار أو هذا البستان أو هذا البيت أو هذه الأبة، فيرهنها لكي يأخذ منها المرتهن حقه بدينه الثابت إذا عجز عن سداد الدين الذي عليه. قال فتبقى أمانة عند المرتهن، المرتهن هو الذي طلب الرهن صاحب الدين، تبقى هذه التي رهن عنده أمانة، وإذا كان أمانة فإنه لا يضمنها في حال تلفها، فإذا تلفت عنده لا يضمنها، كأن رهنه دابة فماتت عند المرتهن مرضت وماتت من غير تفريط منه ومن غير تعدي فإنه لا يضمنها، أو رهنه سيارة وتلفت بأي سبب الأسباب ليس للمرتهن في ذلك سببا، كأن يعني يضعها أمام بيته فتأتي سيارة أخرى وتصطدم بها فتتلفها، فإنه أيضا لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرق. والتعدي هو أن يفعل ما لا يجوز له، هذا التعدي، التعدي أن يفعل ما لا يجوز له. وأما التفريط فترك ما يجب عليه، فهذا هو التفريط، أن يترك ما يجب عليه، كأن يترك السيارة في مكان معرض للسرقة، هذا تفريط. التعدي أن يستعمل السيارة من غير إذن الراهن، هذا تعدي، فعند ذلك ما يضمن. قال كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، إذن لا ينفك الرهن إلا بالوفاء التام. فلو كان يطلبه 100,000 ودفع له 90,000 وبقي 10,000 فإن الرهن لا ينفك بذلك حتى يقوم بسداد جميع الدين، فإذا قام بسداد جميع الدين انفك الرهن مباشرة. قال وإن لم يحصل، أي ولم يحصل الوفاء، لم يحصل سداد الدين، لم يحصل سداد الدين، وطالب صاحب الحق بيع الرهن، المرتهن طلب بيع الرهن لسداد دينه، وجب بيعه والوفاء من ثمنه، والبيع يكون عن طريق الحاكم، عن طريق القاضي، فيعرض القاضي الرهن للبيع ويباع إذا عجز من عليه الدين عن سداد دينه. فإن باع السلعة بأكثر من الدين سدد الدين، وما بقي دفع لمن عليه الدين، للمالك، دفع الباقي للمالك. وإن قصرت عن سدد الدين، هو الدين 100,000 ولما باع هذا الذي رهن لم يسوى إلا 80,000، فإنه يأخذ 80 ويبقى له عند المدين 20,000 الباقي. هذا الدين الباقي يقول المصنف يكون دينا مرسلا، أي من غير رهن جديد، يبقى دين من غير رهن، فليس له أن يطالب برهن جديد لأنه راضي بالرهن الأول للدين كله، وقد بيع الرهن الأول ولم يحصل وفاء جميع الدين، فليس له أن يطالب له برهن جديد إلا إذا كان ذلك بموافقة المدين. قال وإن تلف الرهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، رهنه سيارة، وهذه السيارة أتى شخص آخر وصدم بها فاحترقت بالكلية، فإن هذا الذي تعدى وصدم السيارة مطلوب منه أن يأتي بدلا عنها، وهذه السيارة الجديدة التي بدل التالفة تكون رهنا مكان الرهن الأول. قال ونماؤها تبع له، ونماؤه تبع له، أي نماء الرهن تبع له، رهنه 100 من الغنم وأنتجت هذه 100 هل يكون النتاج رهن مع أصله؟ نعم يكون رهنا مع أصله، لأن المصنف قال ونماؤه تبع له، أي أنه يكون مرهونا معه، فإنما الذي حصل يكون رهن مع أصله ومؤنته على ربه، أي مؤنة الرهن على ربه، وربه هو المالك، المالك له الراهن الذي عليه الدين، فإنه عليه نفقة هذه 100% من الأغنام التي دفعها كرهن، فإنها يجب عليه أن يكون عليه مؤنة هذه الأغنام، وليس للراهن الانتفاع بها إلا بإذن الآخر، أي ليس للراهن أن ينتفع بسيارته التي رهنها، رهن سيارته عند زيد في دين، فليس له أن ينتفع بهذه السيارة إلا أن يأذن له المرتهن أي صاحب الدين. قال: أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي ركب وشرب النفقة، رواه البخاري. قال: إذا رهنه دابة، وهذه الدابة مركوبة، والمرتهن ركب هذه الدابة التي رهنت عنده مقابل الدين على الراهن، فإنه مقابل ركوب للدابة عليه النفقة. الآن النفقة ليست على ربها، هنا النفقة على المرتهن، لأن المرتهن ينتفع بها بالركوب وهي بيده، وكذلك الدر، در الحليب، فهي ذات حليب، والمرتهن يحلبها، فنقول أنت تحلبها وتستفيد من حليبها، فإذا عليك نفقتها، فهنا لا تكون النفقة على ربها، إنما تكون على المرتهن. نعم. قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة. نعم أكمل. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق أو صاحب الحق أو برئ الأصيل، والله أعلم. قال: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. أتى زيد وأخذ من عمرو بضاعة إلى أجل، فقال عمرو: أريد ضمان أضمن به حقي، إما رهن أو ضامن يضمنك في حقي. فقال: أأتي بمحمد فيضمن لك ما علي من الدين. فضمن محمد ما على زيد لعمرو، فهذا الآن أصبح محمد ضامن للدين الذي لعمر على زيد، فهو هنا ضمن أن يأتي بحقه إذا تأخر زيد في السداد، هذا هو الضمان، أن يضمن الحق، فيقول: لك النظام ما عند زيد. وهذا يكون ضمان معلوم، ويجوز أن يكون الضمان في شيء مجهول، كأن يأتي إلى صاحب البقالة فيقول له: ما أخذ منك زيد فأنا ضامن له، قد يأخذ زيد من البقالة بمئة ريال وقد يأخذ بألف، فهنا أيضا هذا الضمان جائز. قال: والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. فالكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم بأن يحضر عند مجلس التحاكم عند القاضي. فهنا إذن خاص بإحضار البدن من غير التزام سداد ما على الشخص من دين، فإذا أحضر بدنه برئت ذمته، إذا أحضر لمجلس التقاضي برئت ذمته، برئت ذمة الكفيل. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، أي الضامن والكفيل غارم إذا لم يقوم بالسداد من عليه الضمان أو عليه الكفالة. فقال المصلي: فكل منهما ضامن، أي الضامن والكفيل، إلا استثناء إن قام بما التزم به في الضمان بسدد الدين وفي الكفالة بإحضار بدنه، هذا هنا برئ ذمته. أما بما التزم به بسدد الدين إذا كان في الكفالة. قال: أو أبرأه صاحب الحق، صاحب الحق أبرأ الضامن والكفيل، الضامن محمد، فقال: يا محمد أبرأتك من ضمان ما على زيد، فهنا برئ محمد لأن صاحب الحق أبرأه وبقي الحق في ذمة زيد. وكذلك قال له عمر: أبرأتك يا محمد من إحضار بدن زيد في الكفالة، فقد برئت ذمة محمد. قال: أو برئ الأصيل، الأصيل من عليه الدين، فعمر أبرأ زيد، فقال: يا زيد أبرأتك من الدين الذي عليك، فهنا يبرأ الضامن، فإذا برأ الأصيل برئ الضامن. فلو قال عمرو: أبرأتك يا زيد وسوف أطالب الضامن محمد، وأما أنت يا زيد فقد أبرأتك، فنقول: ليس لك على محمد أي مطالبة، إذا برئ زيد برئ محمد مباشرة، فليس لك أن تطالب أي منهما لأنك أبرأت الأصيل، فبرئ التابع. نعم. قال رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحسن. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من المال أو من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم. قال المصنف: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينذر المعسر، وهذا من ما جاء به الشرع، انذار المعسر، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فينظر المعسر إلى أن يكون عنده يسار فيقوم بالسداد. والإنذار ذهب كثير من العلماء إلى وجوبه، وجوب إنذار المعسر، وأنه لا يطالب ما دام ذا عسر حتى يكون له يسار. قال: وينبغي أن ييسر على الموسر، وأما الموسر فييسر عليه، فإذا كان الذي عليه الدين موسر فالتيسير عليه أن تتجاوز عن شيء من الدين، أو لا تطالب بسدد الدين دفعة واحدة، هذا كله من التيسير. كان يكون الدين 1000، فإذا جاء عند السداد تأخذ منه 900 أو 950 وتتجاوز عن الباقي، أو تقول بعد حلول الدين أعطني 500 وال500 الأخرى بعد شهر أو شهرين، فكل هذا من التيسير، وهو من الإحسان. والإحسان من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، فإذا جاء الأجل عليه أن يقوم بالسداد، بسداد الدين بالقدر المتفق عليه وبالصفات المتفق عليها. فلو كان مثلا الدين سداد تمر، فلما جاء وقت السداد المطلوب 1000 كيلو، عنده 1000 لكنه لم يدفع لصاحب الدين إلا 900، وقال له تجاوز عن 1000، أدفع لك 900 وتجاوز لي عن 1000. هنا في الحقيقة لم يؤدي بالقدر المطلوب، فيقول إن قبلت 900 وإلا لم أسددك، فهذا لا يجوز. نعم لو عرضت عليه ووافق من غير أن تستعمل هذه الطريقة فإن هذا جائز، أما أن تقول لن أسددك حتى تخصم علي وإلا جلست معك وما طلب عند القضاء فلا يجوز. والاتفاق على يكون التمر من النوع الجيد، فتقول له لن أسددك إلا من النوع الفلاني، نوع آخر أقل جودة، وإن قبل وإلا ما طلتك ولم أسددك، إن هذا كله لا يجوز وهو آثم على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا حيل بدينه على مليء فليحتل. والإحالة على المليء هو أن يكون لك دين على زيد، وزيد له دين على عمر، فيقول عمر فيقول زيد لك استوفي من عمر، أنت تطلبني 1000 ريال وعمر أطلبه 1000 ريال، فاستوفي هذا الدين من عمر وعمر مليء، فإنه يجب عليك أن تقبل بهذا، وهذا فيه التيسير على المسلمين. وفيه أيضا أنه بدل أن يكون الدين على 2 يكون الدين على 1، فتبرأ ذمة واحد من المدينين وتبقى الدين معلق بذمة شخص واحد، وهذا من يدعو إليه الإسلام ويطلب به وإبراء الدماء. فإذا أحيل من عليه من له الدين على مليء الواجب عليه أن يقبل. وهنا قال العلماء يجب أن يقبل إذا كان من أحيل عليه مليء، يجب عليه أن يقبل وليس له أن يرفض. ومن العلماء قال إذا أحيل على مليء حصلت الإحالة ولا يشترط قبولها، ما يشترط أن يقبل، يقبل أن أحال على عمر، مجرد أن يحيل كزيد على عمر وعمر مليء فإنها يكون دينك الآن متعلق بعمر وليس لك حق على زيد ولا مطالبة زيد، وذمة زيد بارئت بذلك. فمن هو المليء؟ قال فالمليء هو القادر على الوفاء، عنده ما يوفي به الدين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ليس مماطلا، والمماطل هو من عنده القدرة على الوفاء لكن لا يريد أن يوفي، هذا يسمى مماطل، عنده القدرة على الوفاء لكن لا يريد أن يوفي الدين، هذا مماطل. قال ويمكن تحضيره لمجلس الحكم، يعني الجلوس عند القاضي، ممكن إحضاره عند القاضي. فلو كان هذا الذي أحيل عليه بالدين غني وليس مماطل، قادر على الوفاء وليس مماطل، لكنه ببلد بعيد يبعد عن بلد صاحب الدين ولا يستطيع أن يحضره عند القضاء، فإن هنا لا يجب عليه قبول الإحالة لأنه سوف يتضرر من ذلك، وقد لا يستطيع أن يحضر من أحيل عليه إلى مجلس القضاء. قال وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، ديونه دينه 100,000 وما عنده 50,000، فما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون، وطالب الغرماء أو بعض الغرماء من الحاكم أن يحجر عليه، الحاكم القاضي الذي يحكم بين الناس حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، فالقاضي يحجر عليه ويقسم الدين بحسب نسبة كل شخص، فقلنا هو عليه 100,000 وماله 50,000، فهنا لو وزع الغرماء يكون لكل واحد منهم نصف دينه، فلو أن أحدهم له 50,000 قلنا لك نصف الدين 25,000 لأن هذا الموجود، وواحد منهم له 30,000 قلنا لك 15,000، والثالث له 20,000 قلنا لك 10,000 بالنسبة، كل واحد يأخذ النصف لأن ما يبلغ ماله نصف ما عليه من الديون، فيعطى كل نصف ما بيع وصفي من ماله، ويبقى باقي الدين في ذمة من عليه الدين، وتبقى 50,000 في ذمته. نعم. قال رحمه الله ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال المصنف هنا ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، أي لا يقدم من الغرماء الذين حجروا على الشخص إلا صاحب الرهن برهنه. من باع الشخص أو دين الشخص دينا برهن فقال أبيعك هذه السيارة أو هذه الأرض وترهن لي هذه السيارة، أبيعك هذه البضاعة وترهن لي سيارتك، وأذلك وحجر عليه، فإنه هنا يقدم على بقية الغرماء لأنه وثق دينه برهن، فهو احتاط لنفسه، فيباع الرهن ويسدد دين المرتهن. فبيعت السيارة، والسيارة قيمتها 20,000 والدين 10,000، نعطي هذا المرتهن 10,000 كاملة، يأخذ دينه كامل، ليس كبقية الغرماء الذين أخذوا النصف لأنه وثق دينه برهن، وما بقي من القيمة الزائدة تدخل في ماله الذي أعطاه الحاكم ليوقعه على الغرماء. وكذلك يقدم من وجد ماله بعينه، باعه سيارة ب10,000 ثم هذا أفلح وحجر عليه، فجاء هذا الرجل ووجد سيارته بعينها فقال أريد سيارتي مقابل ما عليه من الدين، هذه سيارتي التي بعتها عليه ما زالت موجودة في ملكي، فهنا هو أحق بسيارته، فيأخذ السيارة ويسقط دينه، ولا يكون مثل الغرماء ليس له إلا نصف السيارة، فهنا يقدم على بقية الغرماء. قال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، وهذا الولي على الصغير والسفيه والمجنون يمنع هؤلاء من التصرف في أموالهم، وذلك لمصلحتهم حتى لا يقوموا بإفسادها وتضييعها وإتلافها، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الحجر. فالحجر ينقسم إلى قسمين، حجر لحظ الغرم الذي تقدم معنا، وهذا حجر لحظ المحجور عليه، فيحجر على الصغير والسفيه والمجنون لحظ نفسه، نحجر عليه حتى لا يضيع ماله، حتى لا يتلف ماله فيما لا ينفع. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. قال رحمه الله وعليه أن لا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه، ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفه وآمنه، ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، الله أعلم. قال وعليه أي على الولي، ولي الصغير والسفي والمجنون، أن لا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم، والتصرف النافع لهم بأن يتجر فيه فيما يعود عليهم بالنفع حتى ينمي لهم مالهم ولا تأكلوا الصدقة. وفرض ما يحتاجون إليه منهم ويصرف عليهم من هذا المال ما يحتاجون إليه من الملبس والمأكل والعلاج فيتصرف فيهم بما هو أنفع لهم. قال ووليهم أبوهم الرشيد أي أبو الصغير والسبي والمجنون. فإن لم يكن يعني الأب لم يكن رشيدا أو الأب غير موجود كأن يكون متوفى جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجد من أقاربه كأخيه أو جده أو عمه. قال وأعرفهم وآمنهم. أعرفهم بحفظ المال وبما فيه مصلحة هذا المحجور عليه لحفظ نفسه ويكون أمينا على المال لحفظه والتصرف فيه من غير إسراف ولا تبذير على من هو ولي عليه. قال ومن كان غنيا فليتعفف أي إذا كان الولي غني فليتعفف عنها مال الصغير والسفي والمجنون مال المحجور عليه لحظ نفسه. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا كان الولي فقير يأكل من هذا المال بالمعروف. قال المعروف هو الأقل من أجرة مثله الأقل من أجرة مثله أو كفايته الأقل من أجرة مثله أو كفايته. مثال أجرة الولي عند البلد الفلاني أنه يأخذ 3000 ريال وكفايته 5000 ريال فنقول ليس لك إلا 3000 ريال أجرة المثل وليس لك أن تأخذ كفايتك. ولو كان عكس ذلك كان يكون أجر مثله 3000 ريال وكفايته أي كفايته هو ومن تحت يده من عائلته 2000 ريال فنقول لك الأقل كفايتك 2000 ريال وليس لك أن تأخذ أجر المثل. فإذا هذا المعروف هو الأقل من أجر مثله أو كفايته والله أعلم. نقف إلى هنا. طيب شيخ عندكم أسئلة؟ نعم حفظكم الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل للمرتهن الحق في التصرف في الرهن بغير إذن الراهن؟ ليس له الحق في التصرف إلا بإذن الراهن والراهن ليس له التصرف إلا بإذن المرتهن. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل من نصيحة لمن يتماطل في أداء دينه مع أنه معسر لكنه متى ما تيسر لا يبالي بتسديد ديونه؟ كيف يكون معسر ثم بعد ذلك يكون عنده سداد؟ يجد عملا في وقت الإعصار ليس عليه لو لكن إذا أيسر الواجب عليه أن يبادر بالوفاء و النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يستحل به عرضه، أي أنه بذلك يستحل عرضه بالكلام فيه وعقوبته وأن يعاقبه الحاكم، يستحل عرضه بأن يتكلم الناس فيه، فمن تكلم فيه الناس وأنه مماطل ليس عليهم إثم لأنه أيسر ولم يسدد. فالواجب على الإنسان أن يبرأ ذمته، خاصة أن الديون من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فلا تسقط إلا بردها، ليست حقوق الله جل وعلا، فإن حقوق الله تسقط بالتوبة. إذا تاب الإنسان سقط عليه من حقوق لله جل وعلا، أما ما كانت للناس فإنها لا تسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وسأله عن الشهادة أنها تكفر كل شيء، قال نعم، فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قلت؟ قال هل الشهادة تكفر شيء؟ قال تكفر كل شيء إلا الدين. أتاني جبريل وأخبرني آنفا. فالإنسان يعني يحرص على سداد الديون حتى لا تتعلق به ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن روح المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه. الله يوفى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا اشترط الدائن على المدين أن يؤدي له بعض الخدمات إضافة إلى تسديد دينه، إذا أراد أن يصبر عليه طويلا، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، وهذا من الربا، وهذا داخل في القاعدة التي يذكرها العلماء: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. تمت الأسئلة ولله الحمد. وفقنا الله وإياكم لحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هل ترون يا شيخنا السلام. أن نأخذ شيئا من الدلائل؟ ليس اليوم. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.